يعني مردود عليه في ذلك. ثم انتقلنا إلى مسألة الأداء والقضاء. الأداء والقضاء أيضا من جملة ما أحاط في المقدمة. الأداء والقضاء، ما معنى الأداء وما معنى القضاء ومعنى الإعادة؟ ثلاثة: الأداء والقضاء والإعادة. أما الأداء فهو فعل ما دخل، فعل بعض ما دخل أو كل ما دخل على خلاف في ذلك في وقته قبل خروج وقته، هذا يسمى أداء. والقضاء عكسه فعل بعض أو كل ما خرج وقته، يعني فهذا يسمى قضاء، على خلاف بين العلماء هل فعل الكل هو المعتبر أو فعل البعض يكفي. والصحيح أنه فعل البعض يكفي، وضد ذلك الأداء والقضاء، هو فعل البعض أو كل ما دخل وقته بعد خروج وقته، فهذا هو بعد ما مضى وقته، هذا يسمى قضاء. إلى هنا كان درسنا فيما مضى. ثم ننتقل إلى أيضا إلى تكميل هذه المسألة، وهي مسألة البحث عن القضاء والأداء، ويتبعها الإعادة. الإعادة هو أن نعيد العبادة التي فعلها فعرفها بقوله وفعله وقت الأداء ثانيا إعادة بخلل أو خالية، يعني أن فعل العبادة في وقتها بعد فعلها في وقتها إذا فعلها مرة ثانية، صلى الظهر ثم صلى الظهر في نفس الوقت، هذا يسمى إعادة، سواء كان لخلل في الفعل الأول لأن اختل شرطه أو ما يطلب منه، أو لم يكن لخلل بل لإحراز فضيلته، صلىه في الوقت وحده وجد جماعة، أو وجد جماعة أخرى على قول الراجح تكرار الجماعة في مثل هذا ما يمنع، فهذا لغير خلل، سواء كان لخلل أو لخلل ففعلها مرة ثانية يسمى إعادة في الوقت، في الوقت إذا فعلها في الوقت، فهذا هو الإعادة، معنى الإعادة. وهذا يقول البيت الثاني والأربعون، قال أشار بهذا البيت إلى تعريف الإعادة. ما معنى الإعادة؟ وهو فعل ما دخل وقت أدائه فيه في نفس الوقت ثانيا بعد أن فعله أولا فعله ثانيا، سواء كان لخلل مثل كفوات الشرط، صلى بغير وضوء، صلى ببعض اختل بعض الأركان فالصلاة مع النجاسة أم لا، أو لم يكن لخلل كتحصيل فضيلة، هذا ليس لخلل وإنما هو لإحراز فضيلة أخرى، كتحصيل فضيلة لم تكن في الأولى مثل كالصلاة جماعة بعد الأداء منفردا، هذا ليس لخلل وإنما هو لإحراز فضيلة الجماعة بعد أن صلى وحده، فهذا يسمى إعادة، أعادها، لا يسمى إعادة، لا يسمى أداء ولا قضاء بل يسمى إعادة، هذا هو معنى الإعادة. وقيل هذا التعريف المشهور عند الأصوليين هو هذا، وقيل الإعادة معناه مختصة بخلل في الأول، قالوا سمى إعادة إذا فعله مرة ثانية لكن بشرط أن اختل الأول، الفعل الأول مختل نقص شرطه نقص ركنه، يعني وليس لإحراز فضيلة مثلا، فمن صلى لإعادة لإحراز فضيلة لا يسمى عندهم إعادة. وعليه الأكثر أكثر الأصوليين هكذا، وقيل بالعذر، إن كان لعذر فهو إعادة وإلا فلا، والفرق بينهما أن ما كان بعذر يشمل الاثنين، القول الذي سبق لنا نقول الإعادة هو فعل العبادة ثانيا سواء كان لخلل أم لغير خلل، وبعضهم قال إذا كان لخلل فهو الإعادة وإذا كان لإحراز فضيلة لا، وبعضهم قال لعذر، وهذا معناه أنه العذر يشمل الخلل ويشمل إحراز الفضيلة، هكذا قال بعضهم. قال وقيل بالعذر الشامل لخلل ولحصول فضيلة لم تكن في الأول. إذن وقد علم مما ذكر أن الإعادة قسم من الأداء فهي أخص منه، الإعادة والأداء لا فرق بينهما إلا أن هذا عام وهذا خاص. الإعادة يشمل الإعادة، الأداء يشمل الإعادة دون العكس. وعليه الأكثرون، وقيل قسيمة له، قسيم أو قسيمة معناه يعني مقابله، ليس جزءا منه بل هو مقابله. وعليه مشى البيضاوي حيث قال العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء، هذا يسمى أداء، وإلا فإعادة. إذن على هذا البيضاوي يقول قسيمة للأداء، جعلها مقابلة للأداء وليست قسما منه. والقول الأول جعلها قسما منه. وين زمزم؟ زمزم غريب. قال وقوله وفعله الضمير للمعاد المفهوم من الإعادة، والله تعالى عنه. ثم إذا عرفنا الفرق بين الأداء والقضاء والإعادة الثلاثة، تبين لكم ما فيها من الخلاف وما فيها من الاتفاق وما فيها من يعني الراجح والمرجوح. هذه هي الثلاثة، الأداء والقضاء والإعادة. هذا فيما سبق في تعريف الأداء والقضاء والإعادة، ربطناه بالوقت على الوقت. فأريد أن أفسر لنا ما هو الوقت الذي قلنا الأداء إن فعل فيه يسمى أداء، وإن فعل بعده يسمى قضاء، وإن كرر في نفس الوقت يسمى إعادة. ما معنى الوقت؟ هذا هو معنى قول البيت الآتي، يقول والوقت ما قدره من شرع الذي شرع من الزمان ضيقا أو اتسع. الوقت هو الذي قدره الشارع لأداء عبادة ما، هذا هو الوقت، سواء كان ضيقا كوقت الصوم، لأن الصوم لا يبقى من النهار شيء، الصوم هو الإمساك بنية من النهار، بنية في النهار، إذا فالنهار لا يقتصر من شيء، هذا يسمى مضيق. أو اتسع أو كان متسعا كوقت الصلاة الظهر مثلا، إذا دخل الظهر ما هو يستوعب إلى العصر بل جزءا منه يأخذ، فإذا هذا يسمى وقتا موسع وذاك يسمى وقتا مضيق. يعني على كل حال ما قدره الشارع من زمان معين للعبادة هذا هو مسمى بالوقت. والوقت ما قدره الذي شرع الشارع الذي شرعه من الزمان بيان، إذا كان من الزمان بيان ضيقا حال كونه ضيقا، أو سواء كان ضيقا أو متسعا أو كان متسعا، هذا هو معنى الوقت. هذا البيت 46، ولذلك قال هنا أشار بهذا البيت إلى تعريف الوقت ما معناه، وهو الزمان المقدر للفعل شرعا، إذن الذي يعني يجعله الإنسان لنفسه هذا ما يسمى وقتا شرعا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان مضيقا فوقت الصوم أو موسعا فوقت الصلوات الخمس وسننها والضحى والعيد، فهذا يسمى سماه الوقت بنوعيه ضيق وموسع. إذن فما لم يقدر له زمان في الشرع، الذي لم يقدر الشارع وقتا معينا كالنذر كالنفل، النفل المطلق يعني ما له وقت شرعا، والنذر كذلك أيضا ما له وقت إلا من قبل الناذر فعين وقتا معين، هذا يسمى وقتا وقتا له. المطلقين لكن النافلة مطلقة، خرج بذلك الرواتب فإنها لها وقت معين شرعا، فإذا المطلق والضحى كذلك أيضا معين، والنذر المطلق المطلقين نذر مطلق. أما إذا عينه الإنسان وصلى ركعتين في وقت ما هذا نذر مطلق، أما إذا عينه وقتا يسمى معين وغيرهما. وإن كان فوريا كالإيمان فوري ما يتأخر، إيمان والإنسان توجه إليه أن يؤمن كافر كان مشركا، فهذا لا وقت يعني هذا لا يسمى فعله أداء ولا قضاء، لأنه ليس له وقت معين وإنما هو فوري، هذا لا يسمى وقتا شرعيا في استبعين. وإن كان الزمان ضروريا لفعله، حتى الإيمان هذا لا بد أن يكون في أن يقع في وقت معين، لكنه لما لم يكن هذا وقتا محدد يعني ينتقل إلى هذا، بل هو فوري يتوجه إلى المكلف بمجرد أن يعلم أن هذا هو الدين، أن هذا هو الحق، فهذا لا يسمى وقتا شرعا في الصلاة. هذا إن عرفنا بهذا ما معنى الوقت هو هذا، هذا هو المقدر من الزمان شرعا من قبل الشرع، هذا هو الوقت، هذا هو الوقت الذي بحثنا عنه في تعريف الأداء والقضاء والإعادة. أيضا من المسائل المبحوث فيها أو المبحوث عنها في المقدمة ما يسمى بالعزيمة والرخصة. الرخصة والعزيمة هذان شيئان يبحث فيهما الآن، لأنه سيأتي في مقاصد الكتاب يقول هذه رخصة وهذه عزيمة، فينبغي أن نعرف تعريفه الآن. يقول: وحكمنا الشرعي إن تغير إلى سهولة لأمر عذر مع قيام سبب الأصلي سم برخصة كأكل ميت والسلم. الرخصة يعني هو هذا، الرخصة أن الحكم الأصلي إذا تغير إلى سهولة، كان شديد في الأول ثم تسهل، يعني من الحرمة إلى الحل لعذر، شرطه أن يكون ذلك لعذر كالسفر مثلا أو المرض، مع قيام للحكم الأصلي، مع قيام السبب للحكم الأصلي، مع وجود السبب الأصلي يعني المتخلف عنه للعذر، فهذا يسمى رخصة، هذا هو الرخصة. يقول: وحكمنا الشرعي، الحكم الشرعي وهو أحد الأقسام الخمسة، الحرمة والوجه والجوب والبحيرة آخره، هذا هو الأحكام الشرعية. فالأحكام الشرعية إذا تغيرت إلى أسهل، كانت أول أصعب ثم تسهلت مع لعذر، إذا لم يكن لعذر هذا لا يسمى رخصة، مع قيام السبب الأصلي لحكمه، مع وجود السبب الأصلي، وإذا زال السبب هذا لا يسمى رخصة، فهذا يسمى رخصة. ولذلك قال: وحكمنا الشرعي إن تغير بألف إطلاق إلى سهولة، تغير من شدة من صعوبة إلى شدة إلى صورة، لأمر عذر أي لأجل عذر طرأ للمكلف كالسفر والمرض وما إلى ذلك، مع قيام سبب الأصلي، مع قيام سبب الوجوب، الصلاة سفر وحضر كلها سببها واحد، يعني أقيم الصلاة لدلوك الشمس، هذا جاري هنا وهنا، لكنه مع قيام السبب الأصلي سم برخصة، أي سم هذا بالرخصة. ثم مثل إذا كأكل ميت تغير من حرمة إلى حلال للمضطر، أكل ميتة يعني حرام، أكل ميتة حرمت عليكم ميتته، فإذا إذا جاء وقت يعني يؤدي إلى أكل ميتة يباح له، أبيح له ذلك إلا ما اضطررتم إليه، فإن اضطر في مخمصة غير متجانف فإن الله غفور رحيم. فإذا هذا تغير إلى سهولة بعد حرمة صار حلالا مباحا، ماذا هذا يسمى؟ قيام السبب الأصلي هو كونه ميتا ما زال، ومضطر غير مضطر، لكن هذا يسمى بالرخصة، هذا يسمى بالرخصة. وكذلك أيضا: وقبل وقت الزكاة أدى أدى الزكاة، وأداء الزكاة قبل وقتها لسه ما جاء رخصة على ترخيص قبل الزكاة، لأن وجوب الزكاة متعلق بملك النصاب ثم بحوالة الحول، فإذا أدوا قبل وقته قالوا جاز، هذا رخصة ترخيص من الشرع. والقصر كذلك في السفر، والإفطار كذلك أيضا الفطر في السفر إذ لا جهد، متى؟ إذا لم يكن هناك مضرة بالصوم، هذا قيل النيف الأخير، إذ لا جهد إذا لم يكن، أما إذا كان هناك مشقة فهذا يجب عليه الأكل ليس رخصة. إنما هو إدراج أداء. مثلا في يومنا الحاضر هذا يعني كل شيء يعني لا يلجئ الإنسان حتى يأكل حتى كذا، حتى في هذه الحالة أرخص الشيء. إذن هذا يسمى ترخيصا رخصة، ويسمى رخصة وترخيصا من الشارع وتفصيلا إذ لا جهدا. ثم حتما مباحا مستحبا وخلاف أولى، وإلا فأزمة المضاد حتما. وأحيانا يكون حتما يعني هذا ينقسم الأجسام، الرخصة نفس الرخصة دي تنقسم الأجسام، يكون حتما واجبا كأكل الميتة للمضطر يموت، مباحا مباح له كالفطر في السفر، مستحبا كالفطر في السفر لمن يعني إذا تعب إذا مع المشقة يأكل أو يفطر أو يصوم مثلا، مثل هذا سمي مستحبا. وخلاف أولى كذلك أيضا على الأقسام التي سبق لنا إلى تقسيم خلاف أولى ومكروه إلى آخر ما زاده المصنف أو الناظم فيما مضى، وتبعا للأصل وهو تاج السبك في جمع الجوامع. هذا كله رخصة. وإلا وإن لم يتغير الحكم الذي ذكرناه ووصفناه بأوصاف السابقة فعزيمة، فالحكم يسمى عزيمة خلاف الرخصة، تضاف أي تضاف إلى الرخصة لأنها قرينتها، أو تضاف معناه أي تضاف إلى الشرع، هذه عزيمة الشرع معزوم محتوم. قال يقول الناظم قلت وقد تقرن بالكراهة، يعني كراهة عند كثيرين سبق لنا قسم خلاف الأولى قسمه إلى قسمين، ما كان منصوصا عليه كراهة وما كان غير مستنبطا سمى خلاف الأولى، كالقصر في أقل من ثلاثة على خلاف ذلك، لأن تقدير مثلا القصر أبو حنيفة أو المذهب الحنفي يقدر القصر بثلاثة أيام، ثلاثة مراحل ثلاثة أيام القصر ما دونه ما يجوز عنده، والشافعية يقولون في يومين. فيقول الأحوط عند الشافعية أن لا يقصر الإنسان في أقل من ثلاث، وإن كان مذهبهم ذلك. لماذا؟ قالوا خروجا من الخلاف، فإن قصر يكره، هذا هو الذي زاد هنا، فإن قصر يكره. لماذا؟ لأن في خلاف لمذهب، فالأولى في مثل هذا الاحتياط، فإن تركه كره له ذلك. لكن نحن نقول التقدير، وهو مسألة مبحوث عنها في كتب في شرح النسائي وفي مسلم وفي غيره، وهو أن التقدير بثلاث أو باثنين ما هو وارد. التقدير في السفر، السفر هو الذي تستعد له وتعد عدته وتذهب، وما نقل عن ابن عباس غيره يعتبره في فرسخ أو بكذا، فهؤلاء ما يتجاوز 85 كيلو متر أو عند بعد 80 كيلو متر، إذا جاوز ذلك ثلاثة أيام أو أربعة أيام ما هو لازم، لأنه تقدير الشرع ما في، تقدير الشرع ما في، وإنما قدره بعض الصحابة كابن عباس وغيره وابن عمر. وعلى ذلك نقول كل ما أعد له وتأهب له الإنسان هذا هو. وأما لو سأل سائل أهله أين ذهب، يقول سافر إلى كذا، سافر إلى كذا، هذا يسمى سفر. قالوا خرج إلى كذا، ما يسمونه سفر هذا القريب، فعرفة ومنى إلى آخره. حتى إن ابن تيمية رحمه الله يرى يعني عرفة ومنى سفر لأهل مكة، ولذلك يقول القصر للسفر. لكن الذي نرجحه في هذا نقول إن هذا ليس للسفر، إنما هو للنسك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، فالحجاج يقصرون كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه من أهل مكة وغيرهم. لماذا؟ للنسك وليس للسفر. هو يرى للسفر، يقول هذا للسفر، سفر سفر عرفة سفر عنده، يعني لأنه ليس تحديد شرعي أن من تجاوز كذا يقصر وأن من لم يتجاوز لا يقصر، ما في نص، إنما استنباطات كلها. فإذا كان كذلك كل يجتهد قدري. يقول وقد تقرن بكراهة القصر في أقل من ثلاثة الكراهة، فالقصر في أقل من ثلاثة. هذا يقول الأبيات هذه وهي الرابعة والأربعون، خامسة والأربعون، سادسة والأربعون، سابعة والأربعون، ثامنة والأربعون مع بعض، أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات الخمسة إلى انقسام الحكم الشرعي إلى رخصة وعزيمة. الحكم الشرعي الذي سبق لنا أن قسمناه إلى خمسة أقسام يكون إلى رخصة وعزيمة لا يخرج عنه. وبيان ذلك كيف هو؟ أن ذلك الحكم الأصلي وجوب الصلاة مثلا وجوب الصيام مثلا إن تغير إلى سهولة مثله كأن تغير من الحرمة إلى الحل فأكل ميتة لعذر استشرت أن يكون لعذر، فإذا لم يكن لعذر لا لا يكون نسخ ولا قطع مع قيام السبب للحكم الأصلي. الحكم الأصلي سببه قائم، المتخلف عنه الحكم الأصلي المتخلف عنه الذي تركناه يعني للعذر فرخصة، هذا تعريف الرخصة. إذن إيش؟ إذن الرخصة ما تغير من الحكم الأصلي ما لعذر مع قيام السبب الأصلي مع قيام السبب الحكم الأصلي، هذا هو الرخصة. بضم الراء وسكون الخاء رخصة، وتضم رخصة وهي لغة وهي السهولة وهي لغة السهولة، وإلا فعزيمة. أما إذا لم يتغير هكذا فهو يسمى عزيمة هي ضد الرخصة، وهي لغة القصد المصمم. القصد المصمم هذا العزيمة في اللغة، القصد المصمم العازم يعني. من عزمت على الشيء إذا جزمت به وصممت عليه سمي بذلك. لماذا سمي عزيمة؟ لأنه عزم أمره أي قطع أمره وحتم معناه. إذن الرخصة ضده، هذا يسمى عزيمة لعزمه وتشديد الأمر فيه. سواء صعوبة على المكلف أم سهولة، سواء صعوبة أم سهولة، سواء صعوبة عليه أم سهولة، كله يسمى معزوم معزيمة. فخرج بقوله تغير حكم، إذا إن تغير إلى سهولة الحكم الأصلي إن تغير ماذا خرج؟ ما كان باقيا على حكم الأصلي هذا ما يسمى رخصة، سواء كان صوما أو غير ذلك هذا لا يسمى رخصة وإنما عزيمة. وبقوله إلى سهولة الحدود والتعازير، إلى سهولة إذا تغير إلى صعوبة هذا ما يسمى رخصة، لأن الشرط في الرخصة أن يكون إلى سهولة. ما شرعية الحدود والتعزير هذا انتقل، أول كان يعني يستغفر كذا، ثم جاء الشرع فحدد بعض العقوبات كقطع في السرقة وقتل النفس بالنفس وإلى آخره، فهذا لا يسمى رخصة لأنه إلى بعكس الرخصة إلى شدة، فهذا لا يسمى رخصة تشريع أصلي هذا. ومع تكريم الآدمي المقتضي المنع منها، أصل الأساس تكريم الآدمي يعني، هذا هو بحثهم. على كل حال هو محل حزازة للقلب. الشرع هذا نعم الآدمي محترم شرعا محترم، لا يجوز التعرض لدمه ولا لماله ولا لنفسه ولا لعرضه حرام، لكن إذا اجترم إذا فعل جريمة هو تسبب أزال الخفارة الأمن الذي أعطاه الشارع واحترم له احتراما بالغا فنقضه وهتكه. فإذا نقول الأصل كذا ما يمكن هذا، ما يمكن. على كل حال هم يمشون على مثل هذا، وهذه التي كثيرا ما أعرضها ابن تيمية رحمه الله وكان أصاب ذلك، يقول لك إيه هذه رصة هذه كذا وهذه سهولة كذا. لماذا؟ لأن الأصل كذا، أن الأصل كذا. كيف الأصل كذا؟ الأصل يعني حرمة الآدمي واحترامه وعدم التعرض له متى إذا مشى مستقيما، فإذا ترك وحاد وهاتك ستره هذا الأصل عقوبته، مش الأصل تركه. فهم يقولون الأصل هذا، فجاءت عقوباتنا فقطع يده وإلى آخره، فهذه الأشياء تسمى لا تسمى رخصة، لأن الرخصة شرط إلى أن يكون تغير إلى سهولة. فإذا كان إلى تغير الحكم، تغير حكم إيه؟ الإنسان إذا زنى إذا سرق إذا فعل شيئا، أول كان ما كان شرعية الحج، فجاء بعد ذلك تشريع حد العقوبات قطع إلى آخر وقتل إلى آخر، هذه جاءت. فالأصل الأصيل زال وهو عفو وتركه بسبب شرعية هذه الحدود، فهل يسمى هذا ماذا؟ لا يسمى رخصة، لأنه انتقل من سهولة إلى صعوبة. فإذا هذا لا يسمى يعني إنما لا يسمى سهولة في الصلاح. قال للمنع منع وبقوله لعذر التخصيص فإنه تغير لكن لعذر, يعني معناه إذا قلنا إن تغير إلى سهولة لعذر ما كان غير إلى سهولة لكنه لغير عذر وإنما هو للتخصيص جاءه مخصص فخرج من ذلك الحكم. هذا أيضا لا يسمى رخصة وإنما هذا يسمى تخصيصا, هذا له اسم آخر يسمى تخصيصا. إذن إن الحكم الأصلي الشرعي إن تغير إلى سهولة إلى سهولة ما كان إلى غير سهولة خرج, وقلنا إلى سهولة ولعذر ما كان لغير عذر بل لمخصص لحقه فهذا لا يسمى رخصة أيضا لعذر فإنه تغير. وقول وبقوله مع قيام السبب الأصلي الحكم غير الحكم الشرعي إلى سهولة لأجل عذر مع قيام السبب الأصلي, وإن زال السبب الأصلي وإن كان تغير إلى سهولة أذل بسمى رخصة مع قيام السبب الأصلي. ماذا خرج بهذا؟ ما نسخ في شريعتنا, ما نسخ في شريعتنا. الشريعة السابقة كان عليها أصال وأثقال وصعوبة, فلما جاء الإسلام ودخل الناس في الإسلام عفي عن ذلك أزيل ذلك نسخ نسخ ما كان في الشريعة السابقة. فهذا لا يسمى أيضا لا يسمى رخصة. لماذا؟ لأن هذا ليس لقيام السبب الأصلي, قيام السبب الأصلي راح بتبدل الشريعة. ما نسخ في شريعتنا من الآثار التي كانت على من قبلنا تيسيرا وتسهيلا. أصل التسهيل الله سبحانه وتعالى, هذه الأمة محرومة الله سبحانه وتعالى رحمها بسبب نبيها عليه الصلاة والسلام وأرسلناك إلى رحمة للعالمين فنالها فضل عظيم ورحمة عظيمة تسهيل وتيسير. لكن هذا لا يسمى في اصطلاح الأصوليين رخصة. لأن لماذا؟ لأن سبب الأصل ما هو قائم. هذا كإباحة الغنائم كذلك ما كان مباحا عنده, والإبل هذا كان حراما على بني إسرائيل, والشحوم فلا يسمى نسخها رخصة. هذه لا يسمى لأن الشرط في السهولة في الرخصة أن يكون السبب قائما, وهذا ليس السبب قائما رحل. وفهم من هذا إذن من هذا أن شرط الرخصة أن يكون المقتضي للحكم الأصلي قائما, فإذا زال لا تسمى رخصة وإنما يرجح معارضه, لا يسمى للحكم وإنما يرجح معارضه كأكل الميتة للمضطر, كأكل الميتة للمضطر. فإنه ماذا؟ أن يكون المقتضي للحكم الأصلي قائما. المقتضي حكمة ويش؟ لماذا أكل الميتة حرمت؟ لكونها ميتة. فهل إذا اضطر الإنسان زال ذلك قائم وقائم ومطالب بذلك, لكن ماذا؟ رجح معارضه وهو إباحة, وإنما رجح معارضه كأكل الميتة مضطر. فإن دليل تحريم أكل الميتة قائم مستمر لا زال قائما, ولكنه غير إلى سهولة. لماذا؟ للعذر. يعني فمن اضطر في مخلصة غير متجانف الإثم فبهذا جاز له أو أبيح له. إذن هذا يسمى رخصة. ثم إن الرخصة تنقسم إلى خمسة أقسام, لأنه قال إيش؟ لأنه قال حتما مباحا مستحبا وخلاف أو لا وإلا فأزمه, يعني قسم إلى ذلك خمسة أقسام على ما رأه الناظم, لأنه ذلك راه رحمه الله تعالى حيث زاد على الأصل قسم المكروه جمع الجوامع ما في هذا. أحدها من الأقسام أن تكون واجبة رخصة رخصه الله, لكن لو تركه الإنسان يأثم, مثله كأكل الميتة للمضطر على الصحيح, فلو مات صار آثما ما يجي وجب عليه أن ينقذ نفسه بأكل ميتة على الصحيح. في خلاف العلماء قالوا إن صبر وعزم على ذلك ومات يثاب عند بعضهم, لكن الراجح من أقوال أهل العلم الوجوب, وقيل بالجواز فقط, وقيل أنه مرخص يجوز له أن يفعل أن يأكل ويترك لو صبر عليه أجر, لكن الأول هو قول الأكثرين أو قول الصحيح. هذا من الخمسة واحد. الثاني القسم الثاني والأقسام الخمسة أن تكون مندوبة, كقصر الصلاة للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل، خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب القصر في هذه الحالة. وفي الحقيقة إن الفقهاء يلحظون هنا لا فرق بين قول الشافعي والشافعية والحنفية في المسألة، بعضهم يجمع بهذا، لكن الظاهر أنه في خلاف، لأن الحنفية يقول ثلاثة أيام، هم موصولهم ثلاثة مراحل. وعادة عادة الأراضي الصحراوية التي حارة ما يذهب الإنسان 12 ساعة أو 24 ساعة ما يذهب، يعني يبدأ في أول النهار أو من الليل جزءا منه مثلا، يمشي يمشي يمشي حتى الزوال ثم يستريح. هذا يسمى مرحلة، هذا يسمى مرحلة، يستريح هناك ويتغدى إلى آخره، ثم يبيت هناك، ثم في الليلة الثانية في آخرها أو في اليوم الثاني يمشي يمشي مثله. فقول حنفية ثلاثة أيام لا يعني أكثر مما قاله الشافعية يومين، قالوا بهذا قالوا متقاربان لا يتفاوتان، لكن إذا قال الشافعي ذلك سيقول هذا لا بد أن يكون مرحلة واحدة ناقصة. المرحلة ثلاثة أيام من المرحلة، والمرحلة معناه ما يرحله الإنسان في خلال 24 ساعة، وهذه مقدرة بأغلب النهار، أغلب النهار بعد الزوال مثلا يستريح خلاص، هذا هو يوم يوم واحد كامل. فمن هنا يقول على كل حال هم قالوا الشافعية القصر مستحب فيما إذا زادت المراحل على الثلاث باتفاق الأئمة على ذلك، المخالف أبو حنيفة وافق على إذن يستحب القصر لدى الإتمام، ونحن نقول ألقى الإتمام هذا محل نظر. في هذه الحالة قلت هكذا قال، والحق أن القصر للمسافر واجب إذا كان مدة السفر مباح، وقد حققت هذا بأدلة في شرح النسائي فراجل تستفي بالله تعالى التوفيق. هذا هو الراجل، يعني صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ما ترك القصر، ولذلك يقول هو واجب. قال الثالث أن تكون مباحة، القسم الثالث من الخمسة مباح، يعني كان حرام واجب ثم مستحب ثم مباح كالسلم. السلم هو أصل الأساسي رخصة، كما يقولون كما سمعتم هم يقولون إيش، لأن الأصل في النص أن بيع ما ليس عند الإنسان ممنوع، فإذا السلم داخل في هذا، لكن جاء النص على خلاف ذلك فأباح السلم، فقالوا إذا ترخيص هذا فعلا هو ترخيص، رخص الشرع ذلك. أنت ما عندك هذا، مثلا تأتي إلى صاحب الفلوس وتقول له أنا سآتيك في على رأس السنة بمبلغ من الأقياس من الرز أو من التمر أو من كذا وأعطيني 1000 ريال، وأعطاك على هذا اتفقتم على هذا، هذا يسمى رأس المال وذاك يسمى مسلم فيه، فإذا هذا هو اتفاق السنة، وهذا ليس عندك ولا ليس يعني في أرضك ولا كذا، وإنما في وقته تبحث عنه ثم تأتي به إليه، فرخصه الشرع لذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ما لا تملكه لا يهل لك، مثلا أن تغش الناس وتقول لهم أنا عندي في المستودع فيه بضايا وتغشهم بذلك، وإنما هو هناك في أوروبا ما جاء، وتستلم مبلغ ما شاء الله وتأتي له ليش يوم كذا يوم السبت تأتيني وتستلم، وفي لأنه تستقدمه من ذاك ويأتيك في وقته محدد، أو تتدير إليهم يقول لهم حصل كذا وكذا وأصبح القادم إن شاء الله، لأنه ما جاءك. هذا حرام، حرم شرعا، ما ليس عندك ما لا تملكه لا تبيعه، فهذا السلم على خلاف هذا جاء ترخيص فيه، فإذا قالوا هذا جائز وليس واجبا أن تتعامل بالسلم، ما هو واجب عليك، وليس مستحبا يعني إلا إذا كان مقتدي هناك، وإلا فهو في الأصل الأساسي ومباح، هذا يسمى مباحا، اسم مباح كالسلم. قال حيث رخص تيسير للحاجة مع النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، ما ليس عند الإنسان. قال ولي الدين رحمه الله تعالى، ولي الدين العراقي، هذا ولد الحبيب العراقي صاحب معظم طرح التثريب له، وهذا أبو زرعة الحافظ، هذا له شرف على جمع الجوانب، الغيث الهامي الآن في الآونة الأخيرة حققوه وأخرجوه ما شاء الله كتاب مفيد في شرح جمع الجوامع، الغيث الهامع على جمع شرح جمع الجوامع. فماذا قال؟ ولو مثل بالعرايا لكان أحسن، بالعرايا أوضح العرايا، لتصريح في الحديث بالرخصة فيها وهو قوله أرخص في العرايا، وحديث متفق عليه، يعني معناه يعني تعاملا مع النص. السلم ما في لفظ الرخصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وجد الناس يتعاملون بالسلم فأقرهم عليه، من كان من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم رخص، لأن الصحابة رضي الله عنهم أو الأنصار كانوا يتعاملوا بالسلم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليه يتخاصمون يقول هذا ما أعطاني حق كذا وكذا، فلا لا لا لا لا لا تفعلوا هذا، من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، ضبط أسس لهم ضوابط التعامل بالسلم، فهذا هو الذي زاده، فهو كان في الجاهلية كان يتعامل النبي، فجاء شر وأقره عليه، ولكنه عين جهة التعامل كيف هو، فهذا هو سمى بالسلم. فإذا هذا ما فيه لفظ الرخصة، فيقول الحافظ العراقي إن المحدث قال الجاري على الحديث على لفظ الحديث لو مثل بالعرايا كان أحسن، هذا من باب الأولوية، مثل بالسلم كله سواء، لأنه هذا ترخيص وهذا ترخيص، لكن أو أرخص في العرايا نهى يعني أن يباع يعني عن المحاقلة عن المزابنة عن كذا إلا أصحابها أرخص في العرايا، أرخص إذن إرخاص أرخص ورخص معناه واحد. قال ماذا قال؟ ما ليس عند الإنسان حديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان حديث صحيح أخرجه أحمد وأصحاب السنة، أن لا تبيع هذا محرم، ولكنه في السلام رخص ترخيص. ثم قال المحلي الرابع أن تكون خلاف الأولى كفطر مسافر لا يجد الصوم، كفطر مسافر لا يشق عليه الصوم، أي لا يحصل له به جهد أي مشقة، وإن أجهده فالأولى لو فطر إذا أجهده نعم، وأن تصوم خير لكم إذا ما في شيء الصوم أولى، لكن له الفطر أفطر هذا رخصة. قال المحلي رحمه الله تعالى، المحلي شارح جمع الجوامع كتاب شرح المحلي والمشهور، وله حواشي مثل العطار حاشية النافعة والبناني، وكذلك أيضا في الأونة الأخيرة جاءنا حاشية شيخ الإسلام، سمونه شيخ الإسلام في الشافعية، إذا كان شيخ الإسلام وقاضي زكريا صاحب منهج الطلاب، اختصر منهج الطالب للنووي سماه منهج الطلاب، وهذا الكتاب مشهور عندنا في المدارس الشافعية، عندنا مشهور هذا وذاك، أصله هو شيخ وله شروحات، وله يعني شرح للبخاري على البخاري، وكذلك أيضا له شرح على، وهو الذي اختصر جمع الجوامع في كتابه اللب المنصوني في الايه، وشرحه ايضا موجود كتابه، وله حواشي جاءتنا اخيرا وهي ايضا نافعة لجمع الجوامع بالنسبة لجمع الجوامع. قال ماذا قال المحلي في شرحه؟ وأورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض، إذن هذا نسمي الترخيص ترخيص هذا، فإنه عزيمة وليس ترخيصا، لأن الترخيص لو تركه الإنسان ويصدق عليه تعريف الرخصة، لأن ما كان السبب الأصلي يعني الشرع عفى عنه، ووجاب من الاستثناء لا يصدق عليه. ماذا؟ فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل، إذا المانع مع ما كان المانع مانع من الفعل، ومن مانعيته نشأ وجوب الترك، من مانعية الحيض إذا هو ما دخل في حد الرخصة. وقوله عذر ببناء المفعول الغالب الإطلاق، والجملة صفة لأمر أي مأذور فيه، وقوله مع قيام السبب الأصلي بالإضافة السبب إلى الأصلي، ووقع بعض النسخ مع قيام السبب الأصلي بتعريف السبب، والظاهر أن ما هنا هو الصواب، سبب الأصلي هذا أولى. وقوله أي أنا وتكون إضافته لما بعده معنى اللام أي السبب لحكم الأصلي، وقوله وقبل وقت متعلق بأدى وهو في تأويل مصدر معطوف على أكل ميت أي وكأداء الزكاة قبل وجوبها هذا رخصة. وقوله والقصر إلى آخره بالجر عطفا على أكل أيضا. وقوله إذا لا جهد الجهد بالفتح المشقة أي وقت انتفاء المشقة. وقوله حتما إلى آخر منصوبات على الحال حتما حتما مباحا مستحبا وكلها منصوبات على الحال. قال وإلا وقول وإلا فعزمة هي إن الشرطية ولا النافية إلا ليست أداة استثناء وإنما إن الشرطية أرغمت في لا حتى في الخط جعلها موصولة بها أي إن لم يكن كذلك بهذا بتعريف الرخصة فعزمة فهي عزمة. وجملة قوله تضاف صفة لعزمة أي تضاف العزمة إلى الرخصة إذ هي قسيمتها مقابلتها. ويحتمل أن يكون المعنى تضاف العزيمة إلى الشرع لماذا؟ لأنها صادرة منه. وحاصل المعنى أنه إن لم يتغير الحكم إن لم يتغير حكم لأن الشرط ذي في الرخصة إن تغير الحكم الشرعي إلى سهولة إن تغير وإن لم يتغير بل استمر على أصله أو تغير ولكن إلى سهولة ولكن إلى سهولة ولكن إيه إلى غير سهولة إلى غير سهولة ظاهر كذا ما عندكم كتاب اسمه إلى غير سهولة يعني إلى سهولة إذا تغير سهولة ورخصة وهذا إلى غير سهولة أو لا لعذر في سهولة ولكنه ليس لعذر وهو ايش اولى مع كان السبب لحكم الاصلي فهو العزيمه. فاندرج في العزيمه هذه الاقسام كلها هذه الاقسام كلها دخلت والله تعالى اعلم. اذا عرفنا من هذا من هذه الابيات الخمسه تعريف الرخصه بانه يعني ما تغير فيه الحكم الشرعي يعني الاصلي الى سهوله يعني لا سهوله مع إيه؟ لا سهولة لعذر مع قيام السبب الأصلي للحكم فهذا هو الرخصة. وما لم يتغير أو تغير إلى غير سهولة أو تغير يعني لا مع قيام السبب الأصلي فهذا إيه؟ عزيمة. فهذا بهذا انتهينا من معرفة الرخصة والعزيمة وهما من الأقسام التي يبحث فيهما عن في المقدمة لأن لهما دخلا في الأحكام في الكتب السبعة الآتية إن شاء الله تعالى. وقال أيضا من المسائل التي تبحث عنها في هذا البحث عن الدليل أن الدليل سبق لنا أنه ما كان لدليل ما كان لدليل كذا. فالدليل نريد أن نعرفه ما هو تعريفه عند الأصوليين ما المراد بالدليل. الآن سيأتينا بيان معنى الدليل عند الأصوليين دليل. قال ثم الدليل عندهم الدليل المسمى بالدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري ما صحيح النظر ما وصل إليه صحيح النظر لقصد خبري ما وصل لقصد خبري فيه صحيح النظر يعني إذا نظرت بصحيح النظر فخرج الفاسد إذا نظرت بالنظر الصحيح أوصلك إلى خبر إلى خبر إلى خبر مقصود فهذا يسمى بالدليل. إذن الدليل في اللغة هو المرشد الدليل في اللغة هو المرشد وما به الإرشاد كذلك أيضا المرشد وما به الإرشاد معناه واصطلاحا هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري إلى مطلوب خبري يعني كل ما أوصلك إلى مطلوب خبري يسمى الدليل سواء كان نقليا أم عقليا يسمى الدليل لأنه يوصلك إلى مطلوبك الخبري. يقول هنا قال أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى تعريف الدليل وهو في اللغة المرشد وما بالإرشاد واصطلاحا هو ما يتوصل بصحيح النظر به إلى مطلوب خبري. ومعنى الوصول إليه ما ذكر ما معناه إيش معنى وصلت علمه أو ظنه يعني ليس العلم فقط بل الظن كذلك داخل يعني فكرت وخريت ودخلت وجمعت وفرقت ثم توصلت إلى شيء، وذلك الشيء مطلوب خبره هو العلم، إما أن تصل إلى حقيقة العلم أو أقل حاجة إلى الظن، فهذا هو الدليل. الذي أوصلك إلى العلم أو الظن هو الدليل، يعني هو الدليل ما يتوصل به بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، والمطلوب الخبري هو العلم أو الظن، هذا هو الدليل عنده. قال أو ظن. وشمل التعريف الدليل القطعي، لأن العلم قطعي، الدليل القطعي كالعالم الوجود الصانع، هذا عقلي، هذا كالعالم، والظنية كذلك أيضا كالنار لوجود الدخان، هذا ظني وليس قطعيا، ربما تكون النار ولا دخان لها، هذا ما هو بعيد، فلذلك هذا يسمى ظنية. ظن النيش غالب الأحوال وهكذا، فاستصحابا للغالب نقول إيه إن هذا يعني أوصل إلى الدليل. وأقيموا الصلاة لوجوبها، أقيموا الصلاة لوجوبها، وهذا قطعي ما هو ظني. على كل حال، لأن قالوا الظني لماذا؟ لأنه يترتب عليه البحث كيف وجوبه وكيف وجهه إلى آخره، فنظرا لهذا قالوا هذا ظني ما هو ظني. فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة، أي ما معنى النظر الصحيح؟ أي بحركة النفس فيما تعقله منها، فيما تعقله منها، فيما تعلمه منها، مما من شأنه أن ينتقل به إلى تلك المطلوبات، مما من شأنه أن ينتقل بسببه إلى تلك المطلوبات، مثل كالحدوث بالأول، حدوث إيه؟ حدوث العالم يدل على وجود الخالق. هذا الحدوث أنت فكرت فيه كيف؟ لأن الحادث معناه موجود بعد أن لم يكن. إذن لا نستطيع أن نقول إن الشيء أوجد نفسه، لأن هذا انتهى بتاتي العقل، هذا ليس معقولا. إذن لابد له موجد، وذلك الموجد كذا كذا، علم قادر حي إلى آخره، فهذا هو الخالق سبحانه وتعالى. فبهذا تصير إلى مطلبك الحقيقي، وهذا هو كالحدوث، الحدوث هذا هو اللي تفكر فيه في الأول، والإحراق في الثاني، الإحراق في النار، يعني النار يعني إيه؟ لأنها من صفاتها أنها تحرق، فإذا فكرت في إحراقها تتصور تخيلها بأن يخرج منها دخان إلى آخره، ما تخيله. قال والأمر بالصلاة في الثالث، نقول أقيموا الصلاة لوجوب الصلاة، دليل على وجوب الصلاة، أقيموا الصلاة لماذا؟ لأنه أمر، والأمر للوجوب. إذن أقيموا الصلاة يعني معناه يدل أوصلنا إلى أنه دليل لوجوب الصلاة، والأمر للوجوب، من هذا الطريق دخلت حتى وصلت إلى المطلوب. يقول بأن ترتب هكذا، والأمر بالصلاة في الثالث تصير هذه المطلوبات بأن ترتب هكذا، العالم حادث وكل حادث له صانع، فالعالم له صانع، إذن ذلك الصانع من هو؟ كذا وكذا. النار شيء محرك، وكل محرك له دخان، وهذا ظني. قال فالنار لها دخان. وأقيموا الصلاة أمر بالصلاة، هذا نعم ظاهر، وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة، وكل أمر بشيء لوجوبه حقيقة لا مجازا، يعني معنى ذلك أن الآية حقيقية على وجوب الصلاة، فالأمر بالصلاة لوجوبها دليل على وجوبها. وقيد النظر، كنا قلنا إيش ما يتوصل فيه بصحيح النظر، ما معنى صحيح النظر؟ وقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن التوصل إلى المطلوب، إذا كان فاسدا ما ينفع، لانتفاء وجه الدلالة منه، لأن إيه وجه الدلالة عنه، لأنه لا يعلم وجه دلالته. ثم قال إلى خبر، إلى مطلوب خبري، لماذا؟ لا، واحترز بالخبرية عن التصوري، التصوري هذه كلها مباحث منطقية، وعلى كل حال هؤلاء أحرجونا بما أدخلوا في هذا، وهو لا يدري ما المنطق السيوطي، إلا أنه اضطر تبعا لتاج الدين السلكي، لأنه نظم كتابه، وتاج الدين السلكي ما شاء الله متفنن في علم المنطق وعلم الكلام، وهذا يقول أنه حاول وما فهم من شيء فأعرض عنه وحرمه على نفسه، مثل ابن الصلاح، ابن الصلاح يقول أنه 20 سنة حاول المنطق وما فهم من شيئا، فقال حرام الاشتغال بحرام، والقولة والخلف في جواز الاشتغال سلم المنورة، كنا نقرأه سلم المنورة وشرحه ملوي وحاشية الصباع والمطلع وشرحه، وكذلك وكذلك أيضا الشمة وشرحها، وكذلك أيضا التهذيب وكذلك شرحه وحواش، كلها قرأتها. وعلى كل حال أنا ما أحبذ إلا لأمر يعني محسوب، وذلك أن من قرأ هذه الفنون أو الكتب يفهم التخاطب مع كتب المتأخرين، مثل هذا الكتاب مثلا الآن سيوطي، ولعله أنه بالتخمين نظمه وإلا هو ما يعرفه. فالحاصل إن معرفة أو قراءة مثل هذه الكتب، أنا كنت أحفظ سلم المنورة، فسلم المنورة يقول في أولها والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فمن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن الغزالي يقول واجب علم المنطقي، هذا مذهب الغزالي، لأنه سمى معيار العلوم، وكل من لا يعرف قواعد المنطقية لا يوثق بعلمه، هكذا قال هو. وهؤلاء هذان قال إيه؟ فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به. وأنا أقول لا، هذا الصحيح غير صحيح، أصلا الكتاب والسنة غنيان عن قواعد المنطقية وعلم الكلام، ما أدخله إلا متأخرون لما ترجمت كتب الفلاسفة اليونانية، أدخله ما أدخلوا مفاسد كثيرة، ولكن أهل الحديث أعرضوا عن هذا واشتغلوا بالحديث. ولذلك يقول السيوطي فتركته فعوضني الله منه الحديث، ما شاء الله صار إماما في الحديث وبحرا في الحديث، وألف المؤلفات، الآن يستفيد العالم كله من كتب أحاديثه، فلو اشتغل بالمنطقة. وأما النووي يقول أنه لما يعني كتاب المجسد أو كذا اشترى كتابا وأدخله بيتي، قال وأظلم علي قلبي فبيعت الكتاب وأضاء قلبي، وبعد ذلك يكون حرام. من يستغل بالمنطق هذا؟ حتى قالوا إيش، إنه لو جاء مزكي وأراد أن يوزع على الطلبة لا يحق له أن يوزع على طلاب المنطق، لأنه ليس من طلبة العلم. على كل حال يعني نقول يعني هذا شر. ومن الغريب أن المتأخرين بنوا كتب الأصول على قواعد منطقية، ودليل ذلك أن وسبب ذلك أن كتاب الأساس هو المستصفى للغزالي، ومنه تفرع يعني ابن قدامة مع جلالته حنبلي، وهؤلاء كانوا أبعد الناس، ولكنه اختصر كتاب المستصفى، فاضطر إلى أن يذكر قواعد منطقية مقدمته، ولذلك صار كتابه صعب. قبل نزهات ليه النظر ناظرين ولا نظر نزهات الناظرين. فكذلك أيضا من تبعه، وكذلك كمال الهمام عنده تحرير، أنا كنت كتبت بيدي 4 أجزاء مقدمة طويلة في علم المنطق نفس الشيء. فهؤلاء كلهم أضروا بهذا الفن حيث أدخلوه بدون حاجته. الكتاب والسنة غنيان عن هذا، إنما الإنسان يجب عليه أن يتفقه في اللغة العربية، نحوها وصرفها واشتكاكها وبلاغتها إلى آخره، هذه هي المطلوبة. فإذا تفنن الإنسان في هذه العلوم لا ليس عليه صعوبة ولا ولا ولا ولا. ويقول ابن تيمية رحمه الله هذا علم لا يحتاج إليه الذكي ولا يفهمه الغبي، الغبي ما يفهمه ولا يستفيد منه شيئا، وأما الذكي فهو مطارح عقليا، فبعقله يصل قبل أن يقرأ هذا الفن إلى ما وصل إليه هؤلاء أو يتجاوزه. فلذلك القرآن ما يحتاج ولا السنة، والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي بلا الصواب، ما يهتدي بلا الصواب، إنما يهتدي بنفس الكتاب والسنة، الكتاب والسنة واضحان، إنما يحتاج إلى تعلم اللغة العربية والتفقه فيها، ولا يكون مثل شباب عصرنا إنهم معرضون أو عازفون عن علم النحو والصرف، وهم أزهد الناس في هذين الفنين، ولذلك يكون علمهم سطحية وليست يعني فقاعرة أو داخلة أو غواصة في فهم الكتاب والسنة. هذا هو الذي أدى إلى هذا، إلى الزهد أو التقلل في علم اللغة. الحاصل انتهى الوقت، طيب وطولنا في هذا، ونقول إيه نقف على هذا البيت إن شاء الله صلى الله وسلم، ثم الدليل نعيد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا على خشيتك ما تعول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعيننا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، وجعله أعلم على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا عمل غائبنا، وغاية خبث العاصر العالم لا خوف لا أرحمنا رب العالمين. آمين. سبحان الحمد لله لا إله إلا أن نستغفره وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.